بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لصالح الأعمال، وأن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. نواصل بإذن الله تعالى في هذا اليوم شرح ما يتيسر من المقدمة الآجر الرومية مع التطبيق عليها، ونحن قد وصلنا إلى الباب الثالث من أبواب النواسخ. وقلنا فيما مضى إن النواسخ، أولا المقصود بالناس النسخ هو التغيير، النسخ هو التغيير، وهذه النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمهما لفظيا ومعنويا. أما من الناحية اللفظية فبعض النواسخ هذه يغير المبتدأ فيصير منصوبا ويبقى الخبر مرفوعا، وبعضها بعض النواسخ بالعكس يبقي المبتدأ مرفوعا وينسخ لفظ الخبر، وبعض النواسخ وهو النوع الثالث الذي سنبدأ فيه اليوم إن شاء الله يغير المبتدأ والخبر فينصبهما. هذا من الناحية اللفظية. أما من الناحية المعنوية فإنه لا يصير المبتدأ مبتدأ ولا الخبر خبرا للمبتدأ، بل يصير في باب كان اسما في باب كان وأخواتها، طبعا اسما لكان، المبتدأ اسم يصير اسما لكان والخبر يصير خبرا لها، وكذلك في باب إن. أما في باب ظن فإنها تغير كل شيء، فيصير المبتدأ مفعولا به أول ويصير الخبر مفعولا به ثانيا، يصير الخبر مفعولا به ثانيا. فنبدأ بإذن الله تعالى في باب ظن وأخواتها. يقول رحمني الله وإياكم وإياه، ظن وأخواتها. أما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان. نعم، كان وأخواتها التطبيق، أبشر جزاك الله خيرا، ذكرتنا ذكرك الله الشهادة. طيب، يعني لم نطبق في لقاء، يعني في اللقاء الأخير لم نطبق على الأبيات الشعرية الموجودة، وهي من كلام زهير، من معلقة زهير بن أبي سلمى. بالمناسبة، لا يوجد في العرب من اسمه سلمى بضم السين سوى هذه الأسرة، أسرة زهير بن أبي سلمى، لا يوجد، كما نص على ذلك مؤرخ الأدب، لا يوجد أسرة في العرب، طبعا القدامى، من هو بضم السين، الموجود سلمى، لكن سلمى لا يوجد سوى هذه الأسرة بضم السين. يعني هذه على الهامش، فائدة على الهامش. يقول طبعا أنا اخترت أبياتا من هذه القصيدة الرائعة، وهذه الأبيات متضمنة لمجموعة من الحكم. يقول ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي، إذا هرب من المنية فستلحق به، ولو كان عنده سلم يرقى إلى السماء هاربا منها لا يستطيع. ومن يجعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندم، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. وهذه القاعدة الأخيرة يعني ليست، ما هو ضروري أنكم تنفذونها، لا تظلموا أحدا واسألوا الله العافية. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، وإن خالها عفوا، ومن لم يكرم نفسه لم يكرم. والله كلام جيد، كرم نفسك وكرم الآخرين أيضا. ومهما تكن عند امرئ من خليقة يعني خلق أو طبيعة أو سجية، وإن خالها تخفى على الناس تعلمه. لا بد أن يأتي يوم من الأيام فتظهر هذه الخليقة. وكائن ترى، يعني هذا أصله وكأي، وكائن ترى من صامت لك معجبك، يعني كثير من الناس صامت شكله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، بس جربه خليه يتكلم فيظهر على حقيقته كبيرا أو صغيرا. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. الشيء الثاني إنما هو صورة، لكن اللسان هو الذي يبين الشخص مع تصرفه بحكمته وعقله. وإن سفاه الشيخ لاحل، خلاص لا حلم بعده. إذا كان الشيخ وهو في سن الشيخوخة سفيها، فمتى ترجو أن يكون حليما؟ متى؟ متأخر. وإن الفتى بعد السفاهة يحلم، الفتى يمكن أن يتراجع فيما بعد فيأتي منه الحلم. سألنا فأعطيتم وعدنا، هذا صحيح يا شيخ عندك، وعدنا وليست عدا، لا، وعدنا فعدتم، سألنا فأعطيتم، وعدنا فعدتم، هذا يمدح، يمدح ممدوحه، وهذا من أبيات المدح. ومن أكثر التسأل يوما سيحرم. بالمناسبة البيتان الأخيران وهما يحلم وسيحرم، هذه فيها ضرورة، هذه فيها ضرورة، لأن حقها أن تكون مرفوعة، حقها أن تكون مرفوعة، لكن فيها ضرورة شعرية، فلذلك يعني والشعر محل ضرورة، الشعر محل ضرورة. استخرج الأسماء المرفوعة وبين موقعها من الإعراب في الأبيات السابقة من معلقة زهير بن أبي سلمى، وأظن كلكم عندكم أرقام، صح؟ عندكم أرقام ولا لا؟ طيب نبدأ مستعيلين بالله، رقم 18، 28، 38، 48. استعن بالله. لسان الفتى ما موقع من الإعراب يا شيخ؟ مبتدأ مرفوع، بيض الله وجهك، أحسنت. 58، 68، 78، 98، 108، 118، 128، 138، 148، 158، 68 بعد 100، 78 بعد 100. لا تخف يا شيخ، كن شجاعا وقل حاضر. 78 بعد 100، 88 بعد 100، 98 بعد 100. ما في أحد أول رقمه 8؟ ما في. أول رقم 7، أول رقم 7 أو 17 إلى آخر شيء، في أحد؟ 6. استعن بالله، كم رقمك؟ كم؟ طيب أول رقم، نعم، لكم كم؟ كم الرقم؟ ما شاء الله، هات 356. استعن بالله، هات. يكن حمده ذما عليه ويندمي، صح، بارك الله فيك. ما هذا المرفوع؟ ما إعرابه؟ اسم يكن، صحيح. كان، يكون، كن، كائن، كلها تعمل نفس العمل، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. طيب فيه رقم خمسة، يبدأ رقمه برقم خمسة. خمسة، استعن بالله. هذا ذهب خلاص. غيره مرفوع أو في محل رفع يا شيخ. فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. صحيح، صورة ما إعرابها يا شيخ؟ فاعل. صحيح، بارك الله فيك، مع أنها بعد إلا يا شيخ، لكن انتبهوا بارك الله فيكم، سيأتي بباب الاستثناء نوع من الاستثناء يسمونه الاستثناء المفرغ، وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، الذي لم يذكر فيه المستثنى منه كأن إلا غير موجودة، ويسمونها إلا حينئذ أداة استثناء ملغاة، ملغاة فكأن غير موجودة، فيعرب ما بعدها بما يستحقه لو كانت إلا غير موجودة، وهو هنا فاعل. جزاك الله خيرا. نعم، نحن في رقم خمسة، في أحد رقم خمسة آخر؟ رقم أربعة. أربعة، يبدأ رقم برقم أربعة. استعن بالله، كم رقم مكونا؟ 324. يظهر لنا الرقم اللي أعطيتنا يا شيخ. يلا استعن بالله. فأعطيته، فأعطيتم. نعم، أيوه. وإيش المرفوع؟ أين المرفوع؟ المرفوع هو الضمير. انتبه يا شيخ بارك الله فيك، أولا هو صحيح، هو في محل رفع ولكن ليس مرفوعا لأنه مبني، والضمائر تكون مرفوعة يعني في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، لكنها مبنية، فهو ضمير مبني. طيب، ما إعرابه؟ صدقت، بارك الله فيك. نعم، هذا كم رقمه يا شيخ؟ قلنا أربعة. طيب، ثلاثة، استعن بالله، كم رقمك أولا؟ 293. أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. زيادته أو نقصه؟ ممتاز، مبتدأ ونقصه. معطوف، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، زيادته أو نقصه، هذا كلام صحيح. مبتدأ و أو حرف عطف ونقصه معطوف عليه. فيه رقم ثلاثة آخر، عندنا رقم ثلاثة. اثنان، يبدأ برقم اثنين، استعن بالله، كم رقمك أولا؟ ها؟ 12300. صحيح. نعم، إن سفاه الشيخ، نحن نريد مرفوعا يا شيخ، هل هذا مرفوع؟ بارك الله فيك ورحمك وهداك وأصلحك. ها، ما ليس مرفوعا رحمك الله، وإنما هو منصوب، نحن نريد مرفوعا. فيه مرفوع آخر؟ رقم بالرقم اثنان. يلا، كم رقمك يا شيخ؟ 42200. نعم، سألنا فأعطيتم. صحيح، الضمير المتصل في سألنا صحيح، فاعل. نعم، في محل رفع فاعل. نعم، واحد، بقي أحد؟ اثنين، رقم اثنين، بقي أحد؟ طيب، رقم واحد صفر، يبدأ برقم صفر. أنا أشك في ذلك، في نفسي شيء من حتى. تعرفوا من الذي قال هذا؟ لا، ليس سيبوي رحمك الله، شخص بعد سيبوي لكنه في منزلة سيبوي، وهذا كوفي وليس بصريا، وإنما هو الفراء. الفراء يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، وأنا لي مقطع فيما يسمونه باليوتيوب عن هذه المسألة، لماذا صار في نفسه شيء من حتى؟ حتى يا شيخ مرة تكون جارة، ومرة تدخل على الفعل المضارع فيبقى الفعل المضارع مرفوعا، ومرة تدخل على الفعل المضارع فيصير الفعل المضارع منصوبا، ومرة تكون ابتدائية، ومرة تكون عاطفة، ومرة تكون يعني لها أحوال كثيرة. والدقيق هو من يعرف أحوال حتى هذه. فمن هذه علهام أيضا ليست في موضوعنا. طيب نكتفي بهذا القدر بالنسبة للتطبيق، مستعينين بالله سبحانه وتعالى. هل تريد شيئا يا شيخ خالد؟ نعم. طيب ننتقل إلى باب ظن وأخواتها. قال وأما ظن وأخواتها، وأما ظننت وأخواتها أبنائي، وأما ظننت وأخواتها. ظننت ما إعرابها؟ طبعا ستقولون فعل وفاعل، لكن جاء حرف العطف الواو ثم قال أخواتها، عطف على إيش؟ مرفوع صحيح، لكن معطوف على ماذا؟ أيوة على اسم. وين الاسم؟ أين الاسم يا شيخ؟ لا ها. طيب أنا أقول بارك الله، أنا قلت لكم يوم أمس إن المبتدأ لا يقع فعلا ولا يقع حرفا ولا يقع جملة، لكن هنا وقع جملة وهو ظننت. السبب هذا فيه بارك الله فيكم أنه ليس المقصود تفاصيل الجملة، وإنما المقصود لفظها، يعني وأما باب ظن وأخواتها، باب ظن وأخواتها، ثم عطف عليه كلمة أخوات، فلم يقصد ظن فعل ماضي والتاء فاعل، لا، وإنما قصد لفظ هذه الجملة، لفظ هذه الجملة. خلاص. طيب وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي عددها يعددها ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت أولا، ثم يقول تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. نعرب أولا هذه الجملة ثم نأتي في بعض التفصيلات في هذا الباب. يقول ظننت زيدا منطلقا، ظن فعل ماض مبني طبعا على الفتح، وإنما سكن لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، الضم لأنه مبني ورفع لأنه محل إعرابي، يعني الرفع علامة إعرابية والضم علامة بنائية، علامة بنائية. ظننت زيدا مفعول به أول، أصله كان مبتدأ، أصله كانت زيد منطلق، دخلت ظن فغيرت كل شيء، نصبت زيدا على أنه مفعول به أول ومنطلقا على أنه مفعول به ثان، وهكذا في كل هذا الباب يا شيخ. سنطبق إن شاء الله على مجموعة من الأفعال بعد قليل، لكن أفعال هذا الباب قسمان كبيران. القسم الأول يسمى بأفعال القلوب، وهي الأفعال التي متعلقة معانيها بالقلب، مثل ظن وحسب وخال وعلم ووجد وألفى، هذه كلها أفعال تسمى بأفعال القلوب. النوع الثاني من أفعال هذا الباب هو أفعال التصيير، أفعال التصيير، والمقصود بها ما يصير فيه تحويل، تحويل من حال إلى حال. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني حولنا أو صيرنا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني صيره، يعني صيره خليلا، ففيها تصيير وتحويل وتغيير. أما الفعل الأول أو النوع الأول من هذه الأفعال فيسمى بأفعال القلوب. أفعال القلوب قسمها ابن هشام رحمه الله أربعة أقسام: أفعال تدل على اليقين في الخبر دائما، وأفعال تدل على الرجحان في الخبر دائما، وأفعال تدل على اليقين غالبا، وأفعال تدل على الرجحان غالبا. وعدد لنا أفعالا كثيرة ابن هشام، لكن صاحبنا هنا ذكر بعض هذه الأفعال، وسنقتصر على ما ذكره صاحبنا، وأبين لكم إن شاء الله تعالى هل هذا يدل على اليقين أو يدل على الرجحان غالبا أو دائما بإذن الله تعالى. فنبدأ بالفعل الأول وهو ظننت. أما ظن يا شيخ فالغالب فيها الرجحان ولا اليقين؟ الغالب فيها الرجحان، إلا في كتاب الله عز وجل فإن الغالب فيها اليقين. الذي بحثت فيه في كتاب الله فيما ورد من باب ظن وأخواتها في كتاب الله تعالى وجدت أغلبه، طبعا فيه بعض آيات منه تدل على الرجحان، لكن في نحو قول الله سبحانه وتعالى وإنها يعني الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هل هم متيقنون ولا عندهم مترجح يا شيخ؟ لا شك أنهم. وفي قوله تعالى وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، وظن أنه الفراق، هل هو لا يزال مترجح عنده ولا متيقن؟ خلاص متيقن. ومواضع كثيرة في القرآن الكريم تدل على اليقين في الخبر، هذه ظن. أما في كلام العربي فهم يقولون إن ظن في الغالب تدل على الرجحان في الخبر ولا تدل على اليقين، ولا تدل على اليقين. حسب مثلها، لكن ليست يعني حسب الغالب فيها يا شيخ، الغالب فيها أن تدل على الرجحان في القرآن وفي غيره، في القرآن وفي غيره من كلام العرب. مما دلت فيه على اليقين، على اليقين قول الشاعر يا شيخ حسبت التقى والجود خير تجارة، حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، هذه حسبة. وأما كونها دالة على الرجحان فكثير، ومنه قول الشاعر الآخر وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة عشية لاقينا جذام وحميرا، كان يترجح عندنا هذا. أما خال يا شيخ فهي مثل حسبة ومثل ظن في أن الغالب فيها أنها تدل على الرجحان في الخبر، ولكنها قد تدل على اليقين. ومما دلت فيه على اليقين، مما دلت فيه على، شوف أنا أحيانا أمثل للقليل، أمثل للقليل. من القليل يا شيخ الذي دلت فيه على اليقين خالة قول الشاعر دعاني الغواني عمهن، يعني الغواني صرنا ينادينني يا عم، دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسمن فلا أدعى به وهو أول. خال هنا هل تدل على اليقين ولا تدل على الرجحان في رأيكم؟ خلتني ليسمن، هل هو يترجح عنده أن له اسم أم هو متيقن أن عنده اسم؟ قولوا يقين ولا شك. وخلتني ليسمن فلا أدعى به وهو أول، يعني ترى الكبار من أمثالي، يعني الكبار السن طبعا من أمثالي ما أودهم أحد يقول لهم يا عم، يعني وده أنهم دائما يكونوا شباب، هذا مستحيل، مستحيل أن يبقى الواحد شبابا. ننتقل إلى الفعل رأى، رأى بالعكس الغالب فيها يا شيخ أن تدل على اليقين في الخبر، أن تدل على اليقين في الخبر وقد تدل على الرجحان. ومما ورد فيه الأمران قول الله سبحانه وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذا الفعل، هذان الفعلان نرى، يرونه ونراه، أيهما يدل على الرجحان الأول ولا الثاني؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، الثاني يدل على الرجحان؟ لا أنا أسأل، أسأل عن الرجحان، أيهما الأول ولا الثاني؟ طيب والثاني طبعا يدل على اليقين في ونراه قريبا، نعم. طيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.